وين الصفحة هي؟ اي اخر سطر ها؟ لحظة ها وجدت يا اخي؟ البيت رقم 18 وجدت البيت رقم 18؟ وجدت ها وجدت البيت وكل ممنوع في الضرورة. طيب اقلب الصفحة الثانية. طيب ولو قال قائل لو اضطر المريض إلى شرب الدم وجدته؟ ها اقرأ أي سطر عندك في الصفحة الثانية. اقرأ أي سطر. ثلاثة ولم تجدوا؟ نعم ممكن تجي شوي دقيقة. تعال شوي دقيقة. وين البيت؟ البيت وين؟ كل ممنوعين في الزرع. طيب ما ذكر الدم. ما ذكر الدم. الله يمكن ما يمكن ما يصلح. لكن لو صورت أخذت نسخة. نعم عندك نسخة؟ ايه انا كل حال هذا من اخذها هي ملك. انا كل حال عاد لو صورت من الاخوان هسوى هذا. نعم طيب نعم الجواب لا يكون له دم انتفاء الشرطين. يعني الجواب على اي سؤال؟ لو قال قائل لو اضطر المريض الى شرب الدم للتداوي به فهل يجوز له ذلك؟ واضح ولا لا؟ الجواز لا. والآن يوجد ناس يشربون الدم عن عضة الكلب الكلب لكن هل هذا صحيح؟ الشيخ يقول لا ولا يجوز لأن الدم محرم. الجواب نعم. مسألة لا الجواب الجواب لا يكون له دم لانتفاء الشرطين. لانتفاء الشرطين ما هم الشرطان؟ ها أن توجد الضرورة حقيقة أن تندفع الضرورة بهذا الشيء. الآن الضرورة غير موجودة، شخص مريض لكن قد لا يموت، قد يشفى بالرقية وغيرها، ثم أيضا لا تكون الضرورة تزال بهذا الشيء، يوجد الآن علاج وأدوية مستشفيات. نعم نعم، ما هو؟ لا، هذا إذا أجزنا الدم قلنا بقدر الضرورة، الشيخ يقول لا يجوز، لا بقدرها ولا بغيرها. نعم مثلا يعني انتبهوا، ينبغي أن تفرقوا بين قولهم يجوز حل السحر للضرورة وبين تعلم السحر. الآن من الذي يفك السحر؟ الساحر، صح؟ أصل السحر كافر ويأثم بتعلم السحر، واضح لا؟ لكن يقول لا بأس نذهب إليه للضرورة فهذا لا يأثم، والساحر أصلا هو آثم من أصله. لكن إذا قلنا بهذا القول أنه يجوز فك السحر للضرورة، سنحتاج إلى من يفك السحر، صح ولا لا؟ فسيذهب بعض الناس لتعلم السحر، وهذه مشكلة، شر عظيم. نعم. ولكن هذا القول ينشأ عن المفسدة، وهي كثرة تعلم السحر من أجل حل السحر، لأن أهل السحر قد يكون بعوض كبير جدا، ويصبح الناس يتعلمون السحر ليفكوا السحر بقيمة كبيرة، فلهذا يمنع منه. ثم إننا نقول إن حل السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصل، ثم إنه لا يتعين حل السحر بالسحر، وقد يحل السحر بالقرآن والأدوية المباحة وما أشبه ذلك، فليس هناك ضرورة. طيب الشيخ لا يرى فك السحر بالسحر سحر مثلي. ثم أيضا يقول إن الآن السحر يعني حتى لو قيل بجواز للضرورة فليس هناك ضرورة إلى السحر، لأن يعني ثبت الآن فك السحر بالقرآن والرقية والأدعية كثيرا، والرقاة يذكرون أشياء كثيرة، لكن بعض الناس الذين فيهم سحر لا يتحمل أن يقرأ القرآن عليه يومين أو ثلاثة أيام أو ساعتين أو ثلاث ساعات، يريد شيء بسرعة، واضح ولا لا؟ فالآن ليس في ضرورة لحل السحر، حتى لو قيل بجواز الضرورة فلا ضرورة اليوم، لأنه ثبت فك السحر بالقرآن والرقية الشرعية. نعم. هذا الفرق بين الضرورة والحاجة، الضرورة يترتب على فقدها هلاك النفس أو المال أو الأهل، أما الحاجة لا، الحاجة يستطيع الإنسان أن يصبر عنها ولا يتضرر. صلى الله عليه وسلم وما نزل من زينة رضي الله عنه في الصلاة ووضع إذا كان الصراخ شخص قد يكون وقع في هلكة وهو يصلي من يكون ضرورة، لكن لو لم يخف هلكة وأنه أمر عادي يكون حاجة. يعني مثل الآن أحيانا أن تصلي في المسجد وهناك صبي مؤذي يعني يزعج المصلين، إذا صلوا جلس خلف ثم أزعجهم، وإذا سلموا من الصلاة ها ذهب وهدى، فهل تلتفت؟ نقول نعم ولا تلتفت، لأن هذا فيه مصلحة تأديب هذا الصبي حتى لا يزعج المصلين، لأن بعض الصبيان إذا صلوا الناس جاء دخل المسجد بدأ يلعب ويعثوا فساد، وإذا جلسوا للتشهد خرج من المسجد، فهذا لا بأس أن تنظر أن تصلي إليه لتعرف من هو. نعم. يعني هم يقولون إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة ما هو طهارة واجبة، هذا المذهب طبعا، إذا استعمل الماء في طهارة واجبة لا يتوضأ به مرة أخرى، إذا استعمل في طهارة مستحبة يكره الوضوء به مرة أخرى، يكره. طيب إذا كان ما عنده ماء والماء بعيد ولا عنده إلا ماء استعمل في طهارة مستحبة، نقول هنا يقول تزول الكراهة لأجل الحاجة، لأن الماء فيه بعد بعيد، أن يذهب يأتي بماء بعيد فيتوضأ. لكن على الراجح هل ترد هذه المسألة؟ لا ما ترد، لأن الماء سواء استعمل في طهارة مستحبة أو واجبة هو طهور. نعم. وليس النوم إن هذا الماء مستعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون مباحا للحاجة. قالوا أيضا في الضبط من الفضط إذا قلت بها الماء من إساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر قربة النافذة، فإذا احتاج إلى ذلك فلا كراهة، كأن يكون الإناء يقول يعني إذا ضبب الإناء، هم يقولون يجوز أن يضبب الإناء بفضة يسيرة للحاجة، يعني الإناء انكسر، ولكن عندهم قبل يربطونه ما في خيط يخاط مثل الآن، يعني يوجد سلاك من حديد واللماس ويربطونه فيه، لا يربطونه بفضة، بفضة قوية. ويقول الفقهاء يقول إذا ربط الإناء بالفضة يكره أن يضع هذا المكان في فمه إذا أراد أن يشرب، يعني يشرب من جهة الإناء الأخرى. طيب احتاج يعني جهات الإناء الأخرى إما أن تكون حارة أو فيها مثلمة قد تجرح فمه، وليس هناك مكان إلا مكان الفضة، هنا زالت الكراهة لأن الكراهة تبيح الحاجة. نعم. فيها نظر، لأن من الفقهاء من قال ما دام أنه جاز تضبيب الإناء بالفضة فلماذا لا يجوز الشرب من جهتها، صح ولا لا؟ نعم. شرع الشيخ رحمه الله تعالى الآن بقاعدة أخرى، وهو أن هناك فرق بين تحريم الوسائل وتحريم المقاصد. تحريم المقاصد لا تبيحه إلا الضرورة، هذا سبق. تحريم الوسائل تبيحه الحاجة، يعني ما كان تحريمه تحريم ذريعة لأنه ذريعة إلى شيء آخر، تحريمه تحريم ذريعة أو تحريمه تحريم وسيلة، هذا تبيحه الحاجة. إذا كان الإنسان محتاج لا بأس يباح، وإذا لم يكن محتاج فإنه لا يباح. ها واضح ولا لا؟ نعم. لكن ما حرم للذريعات يجوز للحاجة كالعالية، لكن ما حرم يعني تحريم ذريعة وسيلة لا تحريم غاية ومقصد، يجوز للحاجة يعني تبيحه الحاجة، تبيحه الحاجة كالعرية، كالعرية، العرية في التمر أصل ربا محرم، واضح ولا لا؟ طيب لماذا نهي عن بيع التمر بالتمر؟ لأنه وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى الربا، فلما احتاجوا إليه، احتاجوا إليه رخص في العارية، رخص فيها الحاجة. نعم، لكن ما حرمه. لكن ما حرم للعارية يجوز بحاجتك العارية، هذا مبتدا من قوله وكل من منع فبالضرورة يباع، لأن ظاهره أن لا أنه لا يباع المحرم إلا عند الضرورة، فسدنا من ذلك ما كان محرما للذريعة، فإن حكمه كالمقروء يجوز عند الحاجة. مثال العارية وهي عبارة عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وأصل بيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا كف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. ووجهه أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي، ومعلوم أن الرطب مع التمر لا يتساويان، فإذا كان هذا الفلاح يبنه الرطب على رؤوس النخل وجاء شخص فقير ليس عنده دراهم يشتري بها رطبا يتفكه به مع الناس، لكن عنده تمر من العام الماضي، فلا حرج ان يشتري الرطب بالتمر للحاجه لانه ليس عنده دراهم، ولو باع التمر اولا ثم اشترى. ها طيب، نحن قلنا الحاجه، لماذا ما قلنا ضروره؟ لانه يستطيع ان يبيع التمر القديم ويشتري بقيمته رطب، اذا ما في ضروره، ليس هناك ضروره، فصار حاجه. نعم. ولو باع التمر اولا ثم اشترى به رطبا ففيه تعب عليه، وربما ينقص ثمن التمر، فيجوز له ان يشتري الرطب بالتمر بالحاجه بشروط: الا يتجاوز 5 رطب، والا يدع التمر حتى يثمر، حتى يثمر، حتى يثمر يعني يكون تمرا، نعم، وان يكون الرطب مخصوصا بما يكون اليه تمرا، مثل ان يقال هذا الرطب اذا صار تمرا صار مماثلا للتمر الذي بذله المشتري، والا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، وان يكون الرطب على رؤوس النخل. وهذا مر معنا شروط العاريه كتاب الربا، مر معنا انه لا بد من هذه الشروط، لا بد في العاريه من هذه الشروط. نعم. الشيخ الآن يريد أن يجيب على إشكال قد يرد عندك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى بلال الصاع بالصاعين ورده ماذا قال؟ قال: بيع التمر الرديء واشتر به جنيبا، صح؟ هذا حل. طيب لماذا بالعرية ما نقول بيع التمر القديم الذي عندك واشتر تمر رطب جديد، صح؟ لماذا ما قلنا هذا؟ الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول أن السنة نصت على هذا، استثنت هذه القضية، واضح ولا لا؟ هذا الجواب، ولهذا قال الجواب الأول. أولا أن السنة فرقت بينهم، وكل شيء فرق الشرع فيه فإن الحكمة بما جاء به الشرع. إذا فرق الشرع في شيء لا نعلم، لا نقول لماذا، خلاص الشرع أحيانا يستثني شيء من محرم انتهى، ويحرم شيء قد يكون جائزا انتهى. إذا ورد شيء في الشرع ما يملك الإنسان إلا السمع والطاعة. نعم. هذا الفرق الأول، هذا الجواب الأول، أن منع بيع الصاع بالصاعين ها فيه مفاضلة، فيه مفاضلة، بيع الرديء صاعين بصاع من الجيد، لكن العارية ليس فيه مفاضلة، لأنه يشترط أن يكون هناك خارص ينظر الرطب هذا إذا يبس كم يساوي، قال يساوي 10 أصع، والتمر الذي عندها الآن 10 أصع، إذن بين 10 بـ10، ليس كمسألة الصاع بالصاعين، تنبهوا لذلك. نعم. ثانيا أن نقول قلنا ربا الخطأ إنما حرم لكونه نبيعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الخطأ لا يمكن أن يقع بين متماثلين. ربا الفاضل حرم لكون ذريعة إلى ربا النسيئة، طيب لماذا؟ لأن الأصل ما هي الفضل؟ الزيادة، والغالب أن الزيادة مقابل الأجل، أي شخص أن يبيع شيء زيادة يجعل له أجل، فإذا أجزنا ربا الفضل فقد فتحنا باب النسيئة الديون، الأجل واضح ولا لا؟ فأغلق هذا الباب. أعد ثانيا. أن نقول إن ربا الفضل إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنسا ووصفا، فلا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل، وتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تأثر، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز للطيب الصفة، والنقص يجوز لرضاء الصفة، فالتمس زيادة لزيادة المدة لتأجير الوفاء. فيتخذون النسيئة، يتخذون الديون الأجل. نعم. فترتقي النفس من هذا إلى هذا، والنفس طمع لا سيما في البيع والشراء، ولا سيما مع قلة الورع كما في الأزمنة المتأخرة. ولهذا الآن الناس الذين يأخذونها، الذين يسمونها بقروض من البنوك، هي ما هي قروض أصلا، ما يصح أن نسميها قروض، هي ديون، لأن القرض السلف، هذا القرض، القرض اللي يعطيك 10,000 وتسد 10,000 هذا القرض. الآن إذا قالوا والله يأخذ نسبة 1% والبنك الآخر يأخذ نسبة 5%، أين يذهبون؟ 1%، يعني يعطيه 100,000 مثلا ويحسبها على 100,000، يحسبها 5,000 ريال مثلا، خلاص لا يبالي في الربا، فينفتح هذا الباب. وهذا أمر يعني الواقع الآن شاهد به، الناس الآن لا يفكرون بالربا، لا يفكرون بالفوائد. البنك إذا كان يأخذ فائدة يسيرة يقبل الناس عليه ولا يسألون عن أنه ربا أو محرم وغيره، وليس كل الناس لكن من وقع في هذا المحرم. نعم. لأنه ورد إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، فالنسيئة ربا محل اتفاق ما في إشكال، لكن بعض العلماء يرى أن الربا في النسيئة وليس في الفضل، والصحيح أنه بهما جميعا، لكن ربا الفضل أخف من ربا النسيئة. هذا باب العرية، هل باب العرية الذي يشتري الرطب بالتمر هل هو مفطر؟ لا، لو ما أكل رطب ما يموت، وقد لا يحتاج الرطب، فهو ليس ضرورة، إنما حاجة للتمر الجديد، يأكل كما يأكل الناس، يتلذذ من الرطب، ها مثل بعض الناس الآن لا يريد الفقع، ما يريد الزبيدي، لكن لما صار شيء جديد ها يريد أن يأكل مع الناس ويتفكى مع الناس، هذا يريد أن يتفكى في الرطب مع الناس، إذن هو ليس الضرورة إنما هي حاجة، ولهذا أبيح، أبيح لأن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة فأبحته الحاجة. نعم. ولهذا انتبهوا يا أخوان، ولهذا لم تبح في النسيئة العرية، ما أبيحت في النسيئة، أبيحت في الفضل ولم تبح في النسيئة، ولهذا يشترط أن يسلم التمر ويقبض الرطب لعروس النخل. إذن ما الذي جاز الحاجة، ربا الفضل أو ربا النسيئة؟ ها ربا الفضل، أما ربا النسيئة مغلق الباب ما يجوز. مثال آخر، النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام، لأن وسيلة إلى الفاحشة، ولهذا جاز للحاكم، والخطيب يجوز أن يرى وجه مخطوبته، والشاهد إذا أراد أن يعرف عين المرأة المشهود عليه يجوز أن يرى وجهها ليشهد على المرأة بعينها، لأن التحريم هو تحريم وسيلة، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز. الآن نظر الرجل للمرأة لماذا حرم؟ لأنه وسيلة إلى الزنا، إلى الوقوع في الفاحشة، ولهذا حرم. ما دام حرم هل تبيح الضرورة والحاجة؟ تبيح الحاجة. ولهذا لو أرادت امرأة الآن أن تتعالج عند رجل نقول لا يجوز إذا وجد امرأة، لكن قالت هذا الرجل يعالج 100 ريال والمرأة تعالج ب500 ريال. أنا أحتاج فلوس، أحتاج مصاريف، هل هي الآن مضطرة للرجل؟ هل هي مضطرة للمرأة؟ أقصد هل هي مضطرة مضطرة للرجل؟ لو لم تتعالج عند الرجل لهلكت وفقدت مالها؟ لا، تدفع 500 وتذهب المرأة، لكن عند الرجل تدفع 100 وتوفر 400 ريال مصاريف لها ولبيتها. صارت حاجة ولا ضرورة؟ حاجة. إذن يجوز أن تتعالج عند الرجل إذا كانت محتاجة إليه. ومثله الآن في المستشفيات النظر إلى العورة إذا كان العلاج مثلا في المسالك البولية أو البروستات ونحوه، هذا كله جاهز، لأن هذه الأمور منعت لأنها وسيلة إلى إثارة الشهوة، وسيلة إلى الوقوع في المحرم، فأجازتها الحاجة. نعم. بارك الله صلى الله وسلم على نبينا محمد.